يدي أقصى مرامي أحظى بالشهود كليتي أقصى مرامي أحظى بالشهود والأرى باب سلامي يزكي الجنود وأرى باب سلامي يزكي الجنود عاشق مستهان يا طراز الكون إني عاشق مستهان مغرم والمنح فني يا بدر التمام مغرم والمنح فني يا بدر التمام إن قلبي دار يا إمام الأنبياء إن قلبي دار أشكو غرامي يا نور الوجود